فيبدأ من غروب الشمس. غروب الشمس إذا يعني بإمكانك أنك تدخل المعتكف مثلا الليلة، ليلة 21، أريد أن أتزوج امرأة ثانية ولكن يقول إنها رضعت مع زوجتي الأولى. إذا ثبت أنها رضعت مع زوجتك الأولى 5 رضعات في الحولين كما سبق بيانه قبل قليل، فهي أختها من الرضاع، ولا يجوز لك الجمع بين الأختين من النسب ولا بين الأختين من الرضاع. هذا ما يقرأ. وهذا يقترح تغيير الموقع، يقول وأنت تلقي درسك والنساء من خلفك يمرون، والمستمع يرفع رأسه. يا أخي لا ترفع رأسك للنساء، طمنا. يرفع رأسه إليك، وأنت ممن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، فلو غيرت الموقع بأن تتقدم، أنا أجلس في المكان الذي وجد فيه الكرسي، وتراجع الجهة التي وضعته والمكان الذي يوضع فيه أنا أجلس فيه. أنا أعزب وأحب الله ورسوله، فهما ملء قلبي وبصري وعيني، فأصوم رجب شعبان ورمضان وأفصل بينهم، والعشرة أيام ذي الحجة وأيام كثيرة طوال العام، فهذا يجعلني في رحمة وروحانية من الله جل وعلا، فما رأيكم في ذلك يا أخي؟ اشكر نعمة الله عليك، وأنصحك بألا تخبر بهذا أحدا. أنا موظف في مكة وأهلي خارج مكة بحوالي 300 كيلومتر، أجلس في مكة 5 أيام ويومين عند أهلي، فكيف تكون تأدية الصلاة في السفر؟ يعني يريد يقصر عند أهله ويريد يقصر في مكة. لا تقصر لا في مكة ولا عند أهلك، ولكن اقصر في الطريق ذهابا وإيابا، لك الجمع والقصر في الطريق. أما مكة فإنك تقيم 5 أيام، وإذا رجعت إلى أهلك سواء جلست يوم أو يومين فلا تقصر. الله بعض الناس يحب نفسه واجد، وده يريح نفسه بس. هل أستطيع أن أعتمر على أبي المتوفى؟ نعم لك ذلك. منذ بدايتي بالصلاة وأنا أتوضأ كثيرا إلا أن يذهب ريح ليس أشعر به، وأنا أحب أن أصلي جماعة صلاة الجمعة أو التراويح وأنا على طهارة كاملة، ماذا أعمل؟ يا أخي أنا أخشى أن الذي معك وساوس، فإذا كثر إذا كثر هذا الشيء عندك فيكون من باب الوساوس، إلا إذا كان عندك سلس في الريح كالسلس الذي في البول فأنت أعلم بنفسك. و وهذا يقول زوجتي أحرمت من أبيار علي، وأثناء الإحرام نزل عليها دم، وعندما وصلنا إلى مكة أحرمت أو أحرمت من التنعيم على الرغم من أنها كانت تسرح شعرها أثناء الدورة، فهل عليها شيء مع أنها لا تعرف حكم نزول الشعر؟ يا أخي، بما أنها أحرمت من المدينة وحصل عندها دم الحيض في أثناء الإحرام، فإن الدم لا يمنع صحة الإحرام، فالإحرام صحيح، أما إحرامها من التنعيم فهذا خطأ. ولكن إذا كان سقط شيء من شعرها فإنها تتصدق بتسعة كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر. زوجتي دكتورة نساء وتوليد، وعملها هو الاختلاط بين الرجال والممرضين والممرضات والأطباء المساعدين ولبس الخمار ممنوع في بلادنا، فما الحكم؟ يا أخي، لا يجوز لها أن تختلط بالرجال. نحن نسكن في بلد تكثر فيها القباب ويكثر فيها دعاء الباطل أو دعاة الباطل يجوزون عبادة القبور، ونجد كثيرا من يعرض حينما نخاطبهم بالتوحيد، فما نصنع من أجل أن نعزز نفسنا أمام أن نعذر نفسنا أمام الله؟ الله سبحانه وتعالى قال في سورة الأعراف الظاهر، في الآية اللي فيها أخذ الميثاق، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. فالله سبحانه وتعالى مسح ظهر آدم فقبض قبضة وقال هؤلاء ولا أبالي إلى الجنة، ثم مسحه وقبض قبضة أخرى وقال هؤلاء ولا أبالي إلى النار. فالإنسان مكتوب في اللوح المحفوظ اسمه وعمله وشقي وأجله وشقي أو سعيد، ولهذا الملك الموكل بنفخ الروح عندما يريد أن ينفخ الروح في الجنين الذي في بطن أمه يأتي إلى ربه فيسأله هل هو ذكر أم أنثى، هل هو شقي أو سعيد، وما اسمه، ويسأل عن عمله وعن أجله، فيقول الله له اذهب إلى أم الكتاب، فيذهب إلى أم الكتاب فيجده ذكرا أو أنثى، ويجد اسمه ويجد أجله ويجد عمله ويجد أنه شقي أو سعيد. ولهذا في قصة نوح لما حصل الغرق وأنجى الله نوحا ومن آمن معه، سأل نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فهذا نوح عليه السلام هو أبو الرسل وأبو البشر الموجودين الآن على وجه الأرض، كلهم من ذرية نوح. ومع ذلك يقول الله له: إني أعظك أن تكون من الجاهلين. ونوح وإبراهيم عليه السلام دعا أباه، ولما امتنع من إجابة الدعوة قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله إلى آخر الآيات. فهذا أبوه، لكن إبراهيم عليه السلام هو من أولي العزم، ومع ذلك ما نفع أباه، دعاه، لكن مكتوب في اللوح المحفوظ أنه لا يهتدي، أنه لا يهتدي. وفرعون أخذ 900، أخذ 450 سنة وهو يقول لأهل مصر: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. وزوجته مؤمنة، زوجته مؤمنة، ولكن ما استطاع أن يضلها ولا استطاعت هي أن تهديه. وكل من نوح ولوط كانت زوجته كافرة، كانت يعني زوجة نوح وهو من أولي العزم كانت كافرة، وزوجة لوط كانت كافرة. والرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لعمه حينما حضرته الوفاة، مع أنه كان هو الذي يحوطه ويحميه من أذى قريش، يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده بعض رؤساء قريش يقولون له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو على ملة عبد المطلب. فقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فقال الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ويقول صلى الله عليه وسلم: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. فغرضي أنا من جميع هذا الكلام أن الإنسان إذا بذل وسعه في الدعوة لأبيه، لابنه، لأخيه، لأخته، لجاره، لمن يعرفه، إذا بذل وسعه في الدعوة إليه، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بلسانه، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. فأنت يا أخي إذا بذلت النصح لهم، فالهداية هدايتان: هداية التوفيق والإلهام، وهذه هي التي قال الله فيها: إنك لا تهدي من أحببت. وهداية الدلالة والإرشاد، وهي بيان الحق، وهذه هي المذكورة في قوله تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذا يسأل عن المعتمر: هل عليه طواف وداع؟ إذا أردت إن شاء الله تسافر تطوف. سبحان الله، الناس فيهم عجز عجيب في العبادات، لكن مستعد يقعد يسولف، ولا يقعد ينظر التلفزيون ولا القناة الفضائية ساعتين، ثلاث ساعات، أربع ساعات، ويشرب دخان ومبسوط، دخان وشاهي، وينظر القناة ولا يضيق صدره. ويضيق صدره لو بغى يطوف مثلا سبعة أشواط يمكن في خلال ربع ساعة على الأكثر، يضيق من هذا. يقول: من يقوم بخدمة الحجاج في موسم الحج ويؤدي المناسك، هل حجه صحيح؟ إذا أتى بأركان الحج وأتى بشروطه وانتفت موانعه عنه، فحينئذ يكون حجه صحيح، وإن حصل عليه نقص فإنه يسأل عنه في وقته. أي بس ها. الأرض قد يجد قد نجد في بعض الآيات النهي عن الإسراف وفي بعضها النهي عن التبذير، فما الفرق بينهما؟ يا أخي، التبذير هو أن تصرف المال في وجه حرام، مثل ما يدفعه الإنسان مهر بغي، يعني يريد أن يطأ امرأة على وجه حرام ويدفع لها مالا، أو تشتري به آلة محرمة، أو تشتري به شيئا من المخدرات، أو تشتري به دخان، فهذا يقال عنه إنه تبذير، لأنك صرفت المال في وجه حرام. أما الإسراف فإنك تزيد عن الحاجة، زيادة ليست بمغتفرة، ولهذا ذكر الله الإسراف في آيات وذكر التبذير في قوله تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. قدمت من الرياض ولم أنوي العمرة وأريد أن أعتمر الآن، فما المطلوب؟ المطلوب أنك تذهب إلى التنعيم أو إلى عرفة ما دمت دخلت بغير نية العمرة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم السرائر، إذا كنت صادقا أنك دخلت مكة ولم تنوي العمرة مطلقا ثم تيسر لك الأمر وأردت العمرة، فإنك تخرج إلى التنعيم أو إلى عرفة وتحرم. وهذا يقول نسأل عن مشروعية التعامل مع المتسولين خارج الحرم المكي. يا أخي وش تبي تسوي فيهم؟ تم معك فلوس وتريد أنك تتصدق تصدق، أما تقول وش نسوي فيهم؟ ما أنت مسؤول علشانك تقول وش نسوي فيهم. يقول إذا شخص عليه دم لأجل محظور من محظورات الإحرام ولكنه لا يستطيع لعدم وجود المال، هل يذبح شاة في شوال لفقراء الحرم؟ يا أخي، إذا كان النساب عليك يعني محظور من محظورات، فعلت محظورا من محظورات الإحرام والواجب فيه شاة، فإنك تذبحها، لكنك لم تذكر هل هذا المحظور تبع الحج ولا تبع العمرة، لكن يبدو أنه تابع للعمرة، فإن ذبحتها في رمضان وإلا في شوال. عند الفطور آخذ تمور من الذي يعطي فقط، هل إذا أنا مديت يدي تكون مسألة بغير حق، وإذا أخذت أكثر من مرة ولا من تمرة وأكلته؟ لا يا أخي، كل في الهناء وليس عليك بأس. اعملوا في الأسواق الحرة، ومن ضمن المبيعات خمور، وأنا أعمل في اللجنة الجمركية وأختم على الفواتير الخاصة بالمبيعات كلها بما فيها الخمور، يا أخي لا يجوز لك أن تختم على الفواتير التي فيها، يعني فواتير الخمور، لأن الخمر الرسول صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، وأنت داخل في هذا اللعن فتجنب ذلك، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. أريد أن أعتمر لوالدي المتوفى بعد أن أديت عمرتي، ولكن سمعت أن تكرار العمرة ليس من فعل السلف الصالح، فهل هناك فرق بين تكرارها؟ لا يا أخي، إذا أردت أن تعتمر لأبيك فجزاك الله خيرا إذا كان متوفى. وهذا سائل يقول: استخدمت فرشاة الأسنان ووضعت، أدري وش الكلام هذا، فأخذت شيئا، إذا أنا لا أدري عن الفرشاة هذه اللي أنت تستعمل، إذا كان فيها يعني إذا كان راح شيء من مع الحلق فلا يجوز لك ذلك، فعليك القضاء. أقاربي مبتلون بالتكفير، وأمي تريد مني أن أذهب إليهم أنا وزوجتي، وهم خطر علي، وزوجتي تقول لي: أمي إذا لم تذهب إليهم فلا ما أدري وش هذه عنك، فلا أرضى عنك، فماذا أفعل؟ يا أخي، أولا إذا كان ذهابك أنت وزوجك وزوجتك لهم سيحصل عليكم منه ضررا في الدين، فأمك تكون ظالمة في حملك على الذهاب إليهم أنت وزوجك وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا امتنعت أنت وزوجتك عن زيارتهم خوفا من أن يحصل عليكما ضرر في الدين فأنت على حق وأمك على باطل، ولا تكون آثما أنت في مخالفتها. الذي يصلي في البيوت بجوار الحرم، مش عليك منهم أنت؟ هذا ملقوف، هذا رشوة، هذا مو برشوة. طيب، بارد شوي، بارد. ها؟ لو حصل حار كان طيب. ها؟ سبح وهلل بس. أنت تصلي في المسجد وترك الناس؟ لا إله إلا الله، قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هل يجوز الإحرام من مسجد التنعيم أم هذا كان مقصورا على السيدة عائشة؟ لو كان مقصورا عليها لقال لها: خروجك إلى التنعيم خاص بك، لأنه صلى الله عليه وسلم معصوم فيما يبلغه عن الله جل وعلا، وقد قال صلى الله عليه وقد قال تعالى: وما ينطق عن الهوى، ويقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي. فخروج عائشة ليس خاصا بها، وإنما هو عام، لأن الأصل في التشريع ثلاثة أصناف: الصنف الأول ما هو خاص بالرجال، والصنف الثاني ما هو خاص بالنساء، والصنف الثالث ما هو مشترك بين الرجال والنساء إلا ما ورد فيه تخصيص شخص بعينه، كما في قوله تعالى: خالصة لك من دون المؤمنين، وكما قال صلى الله عليه وسلم في صاحب العناق: اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك. وكجعله صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة تعدل شهادة اثنين، فهذا مما فهذا يكون على سبيل الخصوصية إن مقصورة على ذلك المحل. وأما بالنظر لخروج عائشة رضي الله عنها إلى التنعيم فهذا يعتبر تشريع وليس خاصا بها. منذ ابتدائي بالصلاة وأنا أتوضأ كثيرا لأنه يذهب مني ريح دون شعور، وأنا أحب الصلاة وقراءة القرآن وأحب أن أصلي صلاة الجمعة والتراويح جماعة. يا أخي هذا جواب أجبت سؤال أجبتك عنه، أنا من مصر وأريد أن أقوم بعمرة لأبي لأمي، فكيف ذلك؟ يقول إذا كانت أمك ميتة أو كانت مريضة لا تستطيع العمرة فإنك تأخذ عمرة عنها. وأقسمت أشك إن كنت على ما أدري وش هالكلمة على عدم كذا، فهل شيء ما أعرف ما يعني، اكتب السؤال مرة ثانية واضح. وهذا يقول أحسب المستحق علي من زكاة المال وأفصله عن مالي، ولكن أخرجه على مراحل، وذلك لأن المستحقين له بالنسبة لي يتوقعون مني إعطاءهم أموالا على أوقات متفرقة مثل ليلة الإسراء والمعراج ونصف شعبان ورمضان. يا أخي كل هذا من البدع، الزكاة يجب إخراجها على الفور، يجب إخراجها على الفور. فإذا كان عندك مال وتم حوله فإنك تخرج زكاته في الحال تتحرى المستحقين، أما أنك تخرجه في هذه الأوقات التي فيها شيء من الابتداع فلا يجوز لك أن تفعل ذلك، ولا يجوز لك تأخيرها إلا لمانع شرعي. حضرنا من الرياض وأحرمنا من الطائرة ومعي ابنتي وهي في فترة الحيض، وعند نية الإحرام قالت اللهم لبيك عمرة إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، والآن سوف نغادر مكة وهي لم تطهر فما الحكم؟ إذا كانت اشترطت وتعذر عليها البقاء فإنها تسافر وليس عليها شيء. امرأة بعد صلاة الفجر، تقول هي امرأة بعد صلاة الفجر أبقى وأطوف سبع، فهل الأفضل أن أطوف بدون محرم أم أبقى لقراءة القرآن حتى الإشراق؟ إذا بقيت في مصلاك حتى الإشراق تقرئين القرآن يكتب لك حجة تامة. لقد أحرمت من تبوك للعمرة وركبت في الطائرة العسكرية، وطلبنا من الملاح أن يبلغنا إذا وصلنا على محاذات الميقات حتى نلبي بالعمرة، ولكن لن نبلغ بالوصول للميقات إلا بعد نزول الطائرة في جدة. يا أخي أنت مفرط وهو أيضا مفرط، وعلى كل واحد منكم إذا كنتم أحرمتم من جدة على كل واحد منكم فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم. أحرام من تبوك طال عمرك، أحرمنا من تبوك. أنا أقرأ اللي عندي. أحرمنا من تبوك، نعم أحرمنا لبس الإحرام من تبوك. أنت اللي كاتبني السؤال؟ نعم. لا اسمع يا أخي. نعم. اجلس. لقد أحرمت من تبوك يعني لبست الإزار والردة، لكن النية أخرتها إلى الميقات، فما دمت أخرت النية إلى الميقات فالإحرام هو عبارة عن النية وليس الإحرام لبس الإزار والرداء. عندي اثنين من النساء وعندهم مس من الجن فأريد مقرئ قارئ القرآن. يا أخي اسأل، تسألني أنا، وبحثت كثيرا ولم أجد، فدلوني. والله يا أخي أنا ما أعرف أحد يقرأ في هذا البلد، بإمكانك أنك تسأل. قال تعالى: الذين يلمزون المطوعين في الصدقات. إيه هين هذا؟ هل يجوز لي أن أقرأ مع الإمام في التراويح؟ لا يا أخي، استمع. هل يجوز للمرأة أن تتصدق بحليها أو ذهبها دون علم زوجها، لأنه دائما لا يريدها أن تتصدق علما بأن بعضه ذهبها الخاص وبعضه من زوجها؟ على كل حال، الذهب هذا ملك لها، فإذا أرادت أن تتصدق بشيء منه فهذا راجع إليها، لكن من الأحسن أن تتشاور مع زوجها حتى تقوى العلاقة بينهما. باقي واجد؟ ها؟ وهذا يقول: هل يصح إهداء عمرة لأحد الأقراب مع ذلك على قيد الحياة؟ لا يا أخي، إذا صار على قيد الحياة هو قادر لا. وكيف يمكن إهداء العمرة للوالدين وهما أموات؟ كل واحد تأخذ له عمرة بمفرده.